بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع أصحاب هذا الكتاب، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. نعيش في هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من هؤلاء العظماء الذين لم يأخذوا حقهم ولم تنتشر سيرتهم رضي الله عنه وأرضاه. إنه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان أصوله عربية يمنية، وقع في الرق لأسباب غير معلومة، وتجرع مرارة العبودية حتى اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وخيره الرسول فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت. الله أكبر، اسمع إلى هذا التخيير النبوي صلى الله عليه وسلم. يقول لثوبان بعدما أعتقه: إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت. فلا شك أن ثوبان اختار أن يكون من آل بيت النبوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، فهنيئا لك يا ثوبان. كان ثوبان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه تعظيما عظيما، يعني كبقية الصحابة. يعني عروة بن مسعود الثقفي وهو على كفره يقول: لقد وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان اليهود يساكنون المدينة، يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا يعني من أسوأ الناس أدبا، سوء أدب مع الله ملحوظ في القرآن. يقولون لموسى عليه السلام: يعني اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ومواقفهم السيئة لا حصر لها، بل أساءوا الأدب مع أنبيائهم وقتلوا الأنبياء. فكانوا يتكلمون أحيانا مع النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أدب، وكان النبي حليما بهم رفيقا بهم. قال الله تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هذه المواقف المشهورة موقفهم حينما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك يا محمد. والسام معناه الموت والهلاك، يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: السام عليك يا محمد. فسمعتهم أم المؤمنين عائشة، فقال النبي: وعليكم. فخرجت أم المؤمنين عائشة تقول: وعليكم السام واللعنة إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، ألا تسمع لما يقولون؟ قال: أو ما سمعت أني قلت وعليكم؟ فيستجيب الله لي ولا يستجيب الله تعالى لهم. من مواقف هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم التي ظهر فيها تعظيم ثوبان وحبه وفداؤه للرسول صلى الله عليه وسلم، ما رواه مسلم وغيره أن رجلا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هكذا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، الله يقول يا أيها النبي، الله يقول يا أيها الرسول. ولما قال محمد قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل اليهودي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أحبار اليهود ومن عظماء اليهود، فقال: يا محمد. فقام ثوبان وقد احمر وجهه ودارت عينه غضبا، فدفع اليهودي دفعة في صدره فصرعه وأوقعه على الأرض. فقال النبي: مهلا يا ثوبان. فقال ثوبان لليهودي: ويحك، أتناديه باسمه؟ هذا يعني ثوبان يراها كبيرة، كيف تنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه؟ كيف تقول يا محمد؟ سبحان الله تعالى. فقال الرجل: إنما أناديه باسمه الذي سماه به أهله أو سماه به أبوه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليهدئ ثوبان: يا ثوبان، إنما ناداني باسمي الذي سماني به أهلي، إنما ناداني باسمي الذي سماني به أهلي. هكذا كان ثوبان رضي الله عنه يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ثوبان عفيفا زاهدا، كان صاحب دعابة، كان يعني له خفة دم كما يقولون، كان لطيفا ظريفا رضي الله عنه أرضاه، ومع ذلك كان عفيفا. هذا لا يتعارض، يعني الزهد والظرف واللطف ويعني البشاشة والهشاشة والبسمة، كل هذه مكونات للشخصية المسلمة، لا تتعارض هذه الصفات بل تتكامل هذه الصفات. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يمزح، ولكنه كان لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يتسامرون ويضحكون ويتبادحون بالبطيخ كما في صحيح الأدب المفرد، ويتسامرون ويتناشدون الشعر، كل هذا في المسجد، ويتذكرون بعض أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان أحدهم إذا أريد على شيء من دينه تدور حماليق عينه كأنه مجنون، كما يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فيما رواه البخاري في الأدب المفرد. سئل عبد الله بن عمر كما عند البيهقي في شعب الإيمان: هل كان الصحابة يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. هل كان الصحابة يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. هذا دين جاء نبيه صلى الله عليه وسلم يقول للناس: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق. هذا هو الدين الجميل. كل هذا كان لا يتعارض مع شخصية ثوبان الزاهدة العابدة العفيفة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما في الحديث الذي رواه يعني البخاري وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي واحدة وأضمن له الجنة؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله، دون أن يعرف ما هي الواحدة ولكنها الجنة. فقال: أنا يا رسول الله، من يضمن لي واحدة وأضمن له الجنة؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان من بعدها لا يسأل أحدا شيئا، حتى أنه كان يقع صوته وهو راكب على بعيره، الصوت والشيء الذي يضرب به البعير حتى يعني يكمل في سيره ومشيه، حتى أنه كان يقع صوته وهو راكب على بعيره فينيخ يعني بعيره حتى يأخذه، وما يقول لأحد ناولنيه، حتى يقوم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ويوفي بعهده له ألا يسأل الناس شيئا في كل شيء، سبحان الله تعالى. حتى أن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يستوثق من هذا المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سد جوعتك ووارى عورتك، فإن كان لك بيت يظلك فذلك، وإن كانت لك دابة تركبها فبخ، أي فهنيئا لك. فكان ثوبان رضي الله عنه يعيش طيلة حياته في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد مماته لا يسأل الناس شيئا من أمور الدنيا أبدا، لا يسأل الناس شيئا من أمور الدنيا أبدا، حتى ولو قرصه الجوع وتقلب في الفقر. لذلك كانت أم المؤمنين عائشة تأمر الصحابة أن يتفقدوا ثوبان وأن يتعاهدوه، وتقول لهم إنه لن يسأل الناس شيئا. اللهم ارض عن ثوبان، ما أجملك يا ثوبان. لذلك أعجبني وصف أبو نعيم صاحب حلية الأولياء وهو يتكلم عن ثوبان، فقال عنه: ومنهم القنع العفيف، وهو يتكلم عن الأولياء، فقال: ومنهم القنع العفيف الوفي الظريف أبو عبد الله ثوبان مولى رسول الرحمن المضمون له بالكفالة والضمان، حلول ساحة الجنان إذا ترك السؤال وإتيان السلطان. كان ثوبان رضي الله عنه زاهدا ورعا يخشى من محبطات الأعمال، كان وجلا خائفا من الله، من أهل الخشية عليه رضوان الله، كحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قل معي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال ناصعة البياض، وفجأة يجعلها الله هباء منثورا، لا توضع في الميزان يوم القيامة. فانخلع قلب ثوبان وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا ندري. ثوبان، الصحابة يخافون هذا الخوف. يا الله، اللهم اغفر لنا، فما بالنا نسمع هذه الأحاديث ونحن في اطمئنان شديد أننا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع هذا الحديث بقلبك، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يجعلها الله تعالى هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الله، أستغفر الله. اللهم اغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. إنهم من هذه الأمة يصلون الفرائض ويقومون الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون. اسمع، قال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا ندري أو ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا الله، تجدهم في التراويح وفي التهجد في قيام الليل يصلون. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن الإصرار على ذنوب الخلوات يتسبب في الانتكاسات ويحبط يوم القيامة الحسنات. هؤلاء أقوام يصلون، يعبدون الله أمام الناس، يتظاهرون بالصلاح، وإذا خلى الواحد بنفسه يدخل على المواقع الإباحية، أو يشرب الخمر، أو يذهب ليزني، أو يفعل الفواحش، ويجعل نظر الله أهون عليه من نظر الناس. قال الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يا الله، في يوم القيامة ستشهد عليهم أعضاء أجسادهم ستشهد عليهم أعضاء أجسادهم. قال الله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نستغفر الله العظيم. ثوبان الذي يخاف من محبطات الأعمال. ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن محبطات الأعمال فقط أو عن مستقبله فقط، بل كان يسأل عن الأشياء التي ربما تضر بالأمة. في الحديث الذي رواه أحمد وغيره يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه؟ فقال ثوبان: بأبي وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ الصحابة أصحاب عزة، كيف تتداعى علينا الأمم ولا ننتصر؟ أقلة فينا يا رسول الله؟ ماذا لو رأنا ثوبان؟ يا خيبتنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. قال ثوبان: بأبي وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. فقال ثوبان: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال أو الجهاد في سبيل الله. ثوبان كان له موقفا عجيبا، نزل بسببه آيات من القرآن فتحت للأمة باب الأمل وباب الرجاء في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم القيامة. كان ثوبان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يصبر على فراقه، يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجالسه، ويذهب معه في غزواته وفي أسفاره، يصلي خلفه، يحضر معه خطب الجمعة، ويحضر مجالس العلم، خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة جلس ثوبان بعد أن ذهب إلى بيته، وجده النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليه شاحب الوجه، يعني متغير اللون، منتقع البشرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا ثوبان؟ فقال له كما تخبر أم المؤمنين رضي الله عنها في رواية أحمد في المسند، ولكنها لم تصرح باسم ثوبان، ولكن صرح أهل التفسير ومن روى أسباب نزول هذه الآية أن الآية نزلت في ثوبان رضي الله عنه. فقال ثوبان: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على ثوبان شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي هو عليم بذات الصدور يعلم صدق ثوبان، يعلم صدق ثوبان، فأنزل الله جبريل من السماء من أجل هذا الحب الصادق ليفتح باب الرجاء والأمل له ولنا وللأمة جميعا، لنكون صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أخبر الله تعالى بطريق يذهب بك إلى ما لم تستطع أن تدركه بالعمل. أنزل الله قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، يكفيك أن تمتثل لأمر الله ولأمر الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حب يشهد الوحي على صدقه. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن ثوبان، ويبقى ثوبان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليستكمل مسيرة العطاء والعلم والدعوة والجهاد في سبيل الله، وجاهد في حروب الردة مع أبي بكر الصديق والصحابة، ويكمل بعد موت أبي بكر في خلافة عمر الفتوحات الإسلامية، ويخرج في فتح الشام وفي فتح القدس، ويذهب في فتح مصر، ويتردد بين مصر والشام ينشر العلم والدعوة ويعلم الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر مواعظه أنه كان يقول لتلامذته من التابعين: عليكم بكتاب الله فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة. فقالوا له: صدقت يا ثوبان. وجاء رجل إلى ثوبان رضي الله عنه فقال له: يا ثوبان، دلني على عمل ينفعني. فسكت ثوبان، ثم عدد الرجل عليه المقالة، فقال ثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود لله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله تعالى بها درجة وحط عنه خطيئة. وحان وقت الرحيل، ينزل المرض بثوبان رضي الله عنه وأرضاه، وهو بحمص في سورية بأرض الشام سنة 54 من الهجرة. يعلوه المرض، وعبد الله بن قرظ الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قيل يعني مختلف في صحبته ولعله من الصحابة، فكان أميرا على حمص، فأرسل إليه ثوبان رسالة، قال له: يا عبد الله بن قرظ، والله لو كنت غلاما لموسى أو لعيسى ما تركني بنو إسرائيل ولا عادني قبراؤهم. فجاء عبد الله بن قرظ مسرعا فجلس أمام ثوبان يعوده رضي الله عنه وأرضاه، فقال له ثوبان: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وخرجت روحه رضي الله عنه وأرضاه ليجمعه الله سبحانه وتعالى إن شاء برحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فما نزلت هذه الآية إلا بسبب ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارض عن ثوبان وعن الصحابة أجمعين، واغفر لنا وارحمنا، واجمعنا بهم والنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة وصحابي جديد من هؤلاء الصحابة العظماء الذين لم تسلط عليهم الأضواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.